أقسم الله عز وجل بهذا المخلوق، والله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. ولا العباد أن يقسموا لأحد من المخلوقات، فلا يجوز للإنسان إذا حلف أو أقسم أن يقسم بغير الله عز وجل من المخلوقات. كما جاء من حديث عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عمر وهو يحلف بالآباء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فليحلف بالله او ليصمت، فلا يجوز للعبد ان يحلف بغير الله عز وجل من المخلوقات. وقد جاء من حديث قريشه رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من حلف بالامانه فليس منا، من حلف بالامانه فليس منا. رواه مسلم. فإذا حلفت فاحلف بالله رب العالمين، لا تحلف بالكعبة، ولا تحلف بمحمد، ولا تحلف بالدين، ولا تحلف بالشمس والقمر، ولا بأمك ولا بأمك، ولا بروحك ولا بحياتك، إنما احلف بالله الذي خلقك والذي بيده ملكوت كل شيء. إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله عز وجل أن جنس الإنسان في خسر، أي في خسارة، خسارة من أمره، يخسر حاله، يخسر دنياه، يخسر دينه، يخسر آخرته، وهذه هي المصيبة يا عباد الله. قال الله تبارك وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، ألا ذلك هو الخسران المبين، أن يخسر الإنسان نفسه، وأن يخسر الإنسان أهله، وأن يخسر الإنسان دينه، وأن يخسر الإنسان رحمة الله تعالى. هذه هي الخسارة العظيمة. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان في خسر، في خسارة. نعم عباد الله، إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا استثنى الله تبارك وتعالى من الخسارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا بالله عز وجل، هؤلاء ليسوا بالخاسرين، بل هؤلاء هم المفلحون، لأنهم اتبعوا كتاب ربهم وسنة نبيهم، وامتثلوا لأمر ربهم ولأمر نبيهم. آمنوا بالله عز وجل، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. تؤمن بربك خالقك ومليكك ومدبرك، وتؤمن بما خلق الله عز وجل من الملائكة، وبما أرسل من الرسل، وبما أتى من الأنبياء، وبما أنزله من الكتب، وتؤمن باليوم الآخر، من البعث والنشور والحساب والوقوف أمام الله رب العالمين، ومن جنة ونار وميزان وصراط، كل ذلك من أمور الآخرة. وتؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر خيره وشره، وتسلم أمرك إلى الله رب العالمين، وتفوض أمرك إلى الله عز وجل. نعم عباد الله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لم يؤمنوا فقط، بل آمنوا وعملوا الصالحات، أي أنهم أطاعوا الله عز وجل، فابتدوا الأمر، أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، صاموا رمضان، صاموا ما افترضه الله عليهم، أدوا الزكاة، حجوا البيت، عملوا بطاعة الله عز وجل من تسبيح، من تحريم، من استغفار، من صدقة، من بر وإحسان، وابتعدوا عما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، ابتعدوا عما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. لا يكفي للمؤمن أن يؤمن بالله وأن يعمل الصالحات فقط، بل لا بد أن يؤمن بالله وأن يعمل الصالحات وأن يبتعد عن المحرمات، أن يبتعد عن المحرمات كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بل يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم نعم عباد الله، والله سبحانه وتعالى يحذر العباد من المحرمات ومن المخالفات التي نظم الله، من الشرك بالله عز وجل والبدع والمحدثات والخمور والزنا والتبرج الى غير ذلك من امور المحرمات التي حرمها الله وحرمها رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم عباد الله، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والحق كل ما امر الله سبحانه وتعالى به وكل ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، هذا هو الهدى والحق. فالذين امنوا الذين استثناهم الله من الخساره يتواصون بالحق، اي يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه من صفات عباد الله المؤمنين التي وصف الله بها عباده، فقال سبحانه وتعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه وتعالى: والمؤمنين والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لان الله امره بذلك كما قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون وجعلوا الحديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان فلا بد من التواصي بالحق، فلا بد من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يقام الدين وحتى تنتشر شريعه الاسلام وحتى يقل المنكر والضلالات التي تنتشر في اوساط المسلمين. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. المؤمنون يوصي بعضهم بعضا بالصبر، لأن الصبر أساس العبادة، فمن لا صبر له لا عبادة له. لا يستطيع الإنسان أن يقيم دين الله وأن يبذل على حدود الله وأن يمتثل بأمر الله إلا إذا كان معه صبر، فالصبر أمر عظيم عباد الله. لذلك يأمر الله العباد أن يستعينوا به وبالصلاة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وآتى الله الصابرين أجرا عظيما، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لذلك المؤمنون يتواصون بالصبر، يصبرون على طاعة الله، يصبرون على أقدار الله المؤلمة، يصبرون عن معاصي الله ومحرماته. فهؤلاء هم الحريون الذين استثناهم الله من الحجارة. فيا عباد الله، علينا بطريق الفلاح، علينا بطريق السعادة في مرضاة الله وعبادة الله وطاعة الله، وعلينا أن نبتعد عن طريق الخسارة وعن أسباب الخسارة وعن أسباب الهلاك الذي تأتي للإنسان من خسارة والهلاك والعذاب الأليم، وذلك أن يطيع الإنسان ربه فيطير من المفلحين الفائزين الناجين. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يثبتها على دينه حتى نلقاه، ونسأله تبارك وتعالى أن يرسل علينا رحمة وأن يطلع عنا غضبا، والحمد لله رب العالمين.